بالمقدار الذي يحقق هذه المصلحة وهي دفع المفسدة الطارئة على الأمة المسلمة. هذا تفصيل القول في المصالح المرسلة وهي فرع من فروع أصول البدعة، ولعل في ذلك فائدة إن شاء الله وذكرى تنفع المؤمنين، ونسأل الله لنا الفقه الصحيح في الدين. هياكم تفضل يا أخواننا توجهوا. فطلبنا من عمي مو كنا حاضرين أظن. أي سبحان الله صحيح كنتوا حاضرين، وفي ذلك اليوم طلع الملك وطلع الرئيس الوزراء وطلعوا، فسبحان الله يعني مكث فترة يمكن ساعة وأنا أقنعه حتى يخرج، حتى خرج يعني متثاقلا، والحمد لله يعني في ذلك الوقت أمطرنا من فضل الله عز وجل ومكثت الأمطار يعني. أنا كتبت حتى كيف نعود لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا والله ناسي. أظن مظبوط. ريح ايدك ريح ايدك تفضل. قبل مدة يا شيخ ذهبت ازور صديقي لي في جامع بلال ابن رباح عند الشيخ شعيب الارناوطي، وهذا الشخص يشتغل في مكتبة شعيب الشيخ شعيب الارناوطي. فمن الغريب ان يعني سمعت، انا لم ارى الشيخ شعيب، سمعت انه هو بمقصر باللحية، سألته فقال لي انه عنده دليل. ما دليله؟ لا ادري يعني ما اقتنعت منه يعني. ما سألته يا لا ما شفته يا شيخ، ما شفت نفس الشيخ شعيب ما شفته. مين قال عنده دليل؟ ايه هو الرجل اللي بيشتغل بمكتبته. هاي يرد سؤال الاستاذ ابو مالك، انت مش ضروري تشوف شعيب ما دام ما تيسر لك انك تشوفه، لكن ما شفت الشخص اللي قال لك في عنده دليل، سأله ما هو الدليل. قال لي ان دليله ان حديث ابن عمر، هو يخالف حديث ابن عمر. ابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة، وهو يجعلها كما يقول العام عندنا في سوريا خير الذقون إشارة تكون، فهو ما يأخذها طويلة يتركها ويأخذ ما تحت القبضة، هذا مش دليله، هذا دليل عليه. هو مشروع لحية. صحيح. سؤالك ايه بقى؟ ما دام انت ما سألته له. ما شفته وما حصل لي يعني الشرف اني اساله هالسؤال حتى اقتنع بدليله او لا. في سؤال ثاني سألت الشخص، هو قلت له ان قلت له ان في بعض ممن يدعون انهم من المشايخ اتاح لي الفرصه، او واحد قال لي ان حلل له ان الرجل ينكح مرته من دبره، لما سألته قال لي إن في دليل عند الإمام مالك وعند الحنابلة معروف إنه هو من باب التحريم، وفي آية الواحد يستدل منها. شو رأيكم، هل صحيح إن الإمام مالك رحمه الله أفتى بهذا الشيء؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. شو رأيكم، هل صحيح إن الإمام مالك رحمه الله أفتى بهذا الشيء؟ أنت بارك الله فيك، يجب أن تسأل دائما أهل العلم عما قال الله وما قال رسول الله. أما إذا سألت هل فلان قال كذا أو فلان قال كذا، ضللت وضعت. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والفقه الموجود اليوم